يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأول بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندال يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأول بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندال يصيح نبيها لا ذهبت تعيدها كأن برد الراحلين موكل شديد على نفس الأب البر موقف يهيب به أطفاله ثم ينكل يعذبه إحساسهم برحيلها وإحساسه الدامي أشد وأهول تفنن في جلب السرور إليهم يحاول تخفيف الذي يتحمل يقول ما كل ما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتون وتعقلوا يقول ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندل ووال فنون المغريات تلهيات فما رق ملبوس ولا طب مأكل وكان حريصا أن يدوم سرورهم بها وهي بالأحرى أسر وجذال ولكنها الأقدار تفعل فعلها يسكت لا يدري الذي هو يفعل يقول نما من يلوم مقالهم وقد غاب عنهم وجهها المتهلل يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندل تربوا فراخا في العشاش تزقهم حمامة أيك بالأهازج تهدل يحسون فيض الحب تحت جناحها فما منهم إلا الأثير المدلل إذا أشرقت شمس بدفء سعت بهم تجاه الضفاف الخضر لا تتمهل وإن عصفت ريح بغصن تجمعت تقيهم غوب الريح ساعة تقبل يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأول بهم أن يسكتوا وتعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندل إلى أن مضت عنهم شهيدة جهدها فناحوا عليها الصارخين وأعوانوا ليالله من ذي حسرة برحيلها ليالله من ذي حسرة برحيلها لها مسرب بين الجوانح مغيل تذيب شغف القلب وين فإن علت تذيب شغف القلب وين فإن علت إلى الحلق قرت فيه والريق حنظل ويخلفني ما اعتدت من رشد حجا فأفحم أثناء الحديث وأذهل يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأول بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندل وأهف إلى أمسي وأرمق حاضري وأخشى غدي إذ ليس لي فيه موئل فقدت التي كانت ترود سريرتي فما دونها ستر على النفس يسدل ترى غصصا في غور نفس دفينة فتعلمها علم اليقين وأجهل فتغدني طاسيا يعالج مذنبا ليبرئه من دائه وهو مضيل يقول نما ما كل ما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول نما ما الذي أنا صانع ومن دون ما هم تراب وجندل أجل هي كانت في البلايا طبيبتي